يقول هل المسجد الأقصى سيهدم في آخر الزمان مثل الكعبة؟ لأن هذا كلام منتشر في فلسطين ويتناقل بين الناس، فما صحته؟ والله الشيء الذي جاء به نص وجاء به وحي نقول به، والذي لم يأتي به شيء نسكت عنه. يقول ذكرتم بأن خراب الكعبة يحصل في آخر الزمان ووجهتم الآية حرما آمنا. طيب نعم. يقول كذلك ما حصل من قتل الحجيج في أيام القرامطة. نعم صح حصل هذا. نعم أقول حصل. هل يجوز للعبد أن يدعو الله أن يتوفاه في الحرمين؟ الذي ينبغي له أن يتوفاه على الإسلام وأن يختمله بخاتمة السعادة سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.